بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله، ما زلنا في سلسلة شرح الأخضري إن شاء الله تعالى. الليلة 58 إن شاء الله والحمد لله. الليلة الدرس الليلة 58 إن شاء الله من سلسلة شرح الأخضري. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وإن سهى الإمام زاد أو نقص صبح مأموم به ولا يقص إلا إذا قام به اثنتين. وإن سهى الإمام زاد أو نقص صبح مأموم به ولا يقص. هذا التالي فيه اللي معدل للمبتدئين، الناس اللي مثلا البداية قرأتها ملاها حيث عن ياسر من المسائل الفقهية المطلوبة، ما فيه لذان، ما فيه لقام، ما فيه تفاصيل أحكام الصلاة، مطلات الصلاة جامعة لها نقاط معينة وهي تمشي تقارب ميت عينة تبطل الصلاة. الصلاة وراء الفاسق قال خليل على أنها تبطل الصلاة. الصلاة وراء المرأة رجال يصلي المرأة وراء مرأة باطلة صلاة. الصلاة وراء الكافر تبطل الصلاة. الإنسان البدعي اللي عقيدته مثلا فيها فساد هذا الصلاة وراها تبطل. إن صلي وراء لقاش عقيدته ما هي سليمة صلاتك ما ترفع إلى الله تبطل مباشرة، إلى غير ذلك من المسائل اللي يطول جلبها. كذلك لها ما قال فيها حرف، والعلماء نصوا والله طائفة منهم قالت علينا القرية من المسلمين واجب عليها عود فيها أذان لأصل فيه أنه السنة. قال بعض العلماء أنه ينتعود قرية متقرية لابد من يرفع فيها صوت الله أكبر، ينتعود فريق ما يسمع فيه الأذان والشرقاج لا يقاتل في سبيل الله وذياله قرية ما يرفع فيها الأذان يجد يدمرها كم بهالي مدة ما يرفع منها الأذان ما عنده احترام. وهذا السمعوه لأن خارج بعض القرى وخارج بعض القريات وخارج من الانبارات والديار اللي عود ساكن ما فيها ذر ولا يقام ما فيه مدة تستمع على الصلاة. وهذه من المسائل اللي مطلوبة من كل قرية قرات والجمع في بريدة مطلوب منها أن يرتفع منها صوت الأذان والإقامة وتعود فيه مدة ساهرة على الوقت. لكن الناس ما تعرف الوقت عود موجودة لقاش يذنف على الوقت ويقيم ويصلي. صليت معاها الناس جاتوا المسيد زينة ما ياك يعود بعد عاد معرف الناس متى يدخل الوقت ومتى يخرج ومنبه الناس وراثة في شعار الإسلام معناها تسمع الناس في القرية مسلمة. أما قرية ما فيها لنان ولا لقامة كأنها ما هي مسلمة ما فيها علامة الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل جيشا من الصحابة ويقول لهم إن تقربوا من قرية أمسكوا فإذا سمعتم الأذان خلوه من إما تسمعوا الأذان فأغيروا طيحوا لهم. يعني ما يسمع الأذان في قرية هاي لقرية ما عنده احترام. وهذا يعطينا خير ومتعرض ويسلم لبلاد المسلمين اليوم. تعود 60 خيمة والله 70 والله كلام من انبار وفيهم الديار ومع ذلك ينضوا عليهم الأوقات الخمسة ما يسمع فيهم أذان ولا يقام. بار الله قاعد الغريب إنه مرة يعود يذن واحد جاهل ويدور مدة تصلي ومع ذلك الفقيه قاعد ما يجلس المسيد ما يذن ولا يقيم ولا يأمر ولا يكسر جماعة المسلمين. معناها غريب تعود القضية غريبة هو عرق على قاع وياس بن جهلانين يشوف العالم قاعد ما مشي يقول هذا اللي رقع ما يقصرش بين راح ياكل فقيه ياكل ولي ياكل صالح ياكل شريف ما أذن ما قيم ما قاس المسيح معناه أن يقع ما هو ضروري. ويصبح ياس بن جهلان زاهد قاع في الجماعة وزاهد في المسيح وزاهد في الاذان وزاهد في الإقامة، وإذا كان ما هو داير شيء باللي شاف الناس المغنون بها الخير قاعد عنه، وهذا خطير خطير خطير للغاية. إذا فهمتوه والله ما سمعت. هذه من المسائل اللي ما أتكلم عليها ولا هي وحدها، ياسر المسائل اللي خلاها تيسيرا وتبسيطا وتسهيلا به اللي هو يدور شيء قد يلصق في الناس اللي في البداية رايه وراياك اللي تقرأ تم تتوسع دور تجبر ياسر ما قال هو منه حرف. غير اخترت النبه على بعض رؤوس الأقلام هذا. قال إن أعلن محل الكلام الليلة وموضوعنا هذا، ونحن عقب ندخله بعض التفاصيل إن شاء الله تعالى. قال أعلن إن ينين يوقف الإمام، توم عايز يوقف الإمام وقفة ما هي الله الهي زايد مثلا مجرد يعرف أعلنه إلى أحد فيه متابعة في انقطاع. مجرد تتأكد على انه زايد ركعة حرام عليك منعا تمشي معاه فيه. يفهم هذا ولا ما فهم؟ قول للبيت اياكم تبعوا لهم كلمة كلمة ان شاء الله. وإن سهى الإمام زاد أو نقص سبح مأموم به ولا يقص. زاد الإمام والله انقص ما جايز لك تتبعه في الزيادة ولا جايز لك تتخلف عنه في النقص. إلا هم أنه يزيد حرام عليك تتبعه، وإلا انقص حرام عليك تقبل لك النقص. يا غير تعاقب عنه وسبح له، صلى بين العشاء وقام له يجيب الخامسة نقعد وإحنا ونقول له سبحان الله لا نتربوه، وإلا قام يحكم ركابيه ويقرأ الفاتحة وجاب ركعة خلوه فهم عنك تم ركعة إلى الصبح. قال ما أنا حاكين معك يا الإمام لا يقص معناها لا يتبعه. يا قال السبحوا ونقولوا سبحان الله سبحان الله معناها يا الإمام اقعد، لا هي صلة إن سبحان الله أول المسيد قاعدين كاملين. يا الله يفهم على أنه معناها أن الركعة جايب زايدة إلين يجيبوها معاه، وإحنا متأكدين أن الركعة زايدة تبطل صلاته وضيعوا فرق حرام علينا منع أن نتبعوه. كذلك إذا انقص قام عن السجدة والله كذا ما نتبعوه، لا جاب سجدة وقف ما جاب الأخرى تم قاعدين ونقول له سبحان الله معناها اللي ما مرجع وها إلا بقدرك سجدة. إن نقص سبحنا له من أجل النقص أنه يلا يرجع يعدل، وإن زاد نقعد عنه ما نتبعوه في الزيادة ونسبحه له يرجع عن الزيادة. لفهمتوه؟ ولا يقص أي لا يقصه أي لا يتبعه، لا تتبعه في زيادة ولا تتبعه في نقصان، لأنك إن تعدلها عمدا بطلت صلاته. واختلف في الجاهل حد ساهي ما تبطل عليه، وحد عالم بالرواية ومتأكد منها أنه زاد ونقص وتبعه عمدا بطلت عليه. إيه مفهوم الله توما يكون فعلا؟ أيوة الحمد لله. والجاهل الصا مختلف فيه، قيل هو كالساهي وكالغافل وكال، وقال بعضهم لك هو كالمتعمد لأنه لا عذر. الدستور قال لا عذر في جهل القانون، وراوالكم القانون مريتا لا عذر قاع في جهله، وعندكم النص يعد لا عذر في جهل مراد مريتا، عندكم أنه عذر في جهل أحكام ربنا ما عندهم معنى. وعات الناس معذورة في أنها ما تتعلم الدين، ما تلاقي حد يتعلم الدين يتملك إلا جهل. ياكي تم معذور يا غير بدي كل واحد منا واجب عليه يتعلم امر دين، ولا عنده عذر به اللي اعطاه مولانا لسان يتسول، واعطاه عين يشوف بها، واعطاه اذن يسمع بها، واعطاه قلب يفهم به، واعطاه علماء يعلمه. هو ما اين تذهبون اين المفر؟ تفهم لا يتعلم والله والله والله يعرف انه عدى شيء ما يتوسع. فهمت ولا ما فهمت؟ ايوه طيب اتخطى. الا اذا قام من اثنتين وفارق الموضع باليدين. ايوه تابع مساج. فقم اذا جلس في اولاها ولا تقم عن سجدة خلاها. بارك الله. هذا منفصلين معهم. قال ان الامام الى مثلا احنا نصلي صلاة العشاء مثلا صلى بينا ركعتين وجواقف ما حد ما زال يتحرحز الى الدارك نبي ما فات ركابه وايديه مرقو الارض، نقول له سبحان الله معناها الامام لا تقوم لا تقوم اقعد اقعد الوسطى. اذا ما افطى النار لين فات مرق ركابه ويديه الارض عاد واقف حكمه نسكتوا عنه إن نسبحون ونعودوا جهله يدل علينا ما احيانا شيوم، لانه هو من ساعة يمرق ويديه وركابه الارض ما تريد يرجع. وحد قال له سبحان الله سبحان الله هو واقف، معناه ان اللي سبح له عويق بلا عقل له ولا يعرف شيئا. مارت انك تعرفش انك اللي ترقى براسك له الامام فاتك والله قلت له سبحان الله ما افتفطنت له النوقف ما حقنين وصيت هذا هو لك الراشل جوابي هي لا تلب سبحان الله اللي خرج لأن التالي يدل على أنك عويلي، لأنه هو ما تحكمه ما تريد يسمع لك وسبحان الله ملاها ما يجد يصنة الملاها. هذا خطأ منك أنت، من ساعة اللي يوقف مرة قيديه وركبه ما تريد يسبح له وما حد ما زال يتحرحز لا يوقف. قول له سبحان الله سبحان الله معناه إياك يتلافى ما يوقف، يجي قاعد وتو الى تلافه ما فيها توقف وجا قاعد وكان يتحرحز لا يوقف. تقول انت سبحان الله جا قاعد وتو وعدلها ما هي اللي اسمه السبه وعدلت حكمك وسبحت انت واسمع لك هو ولا مر مطابق. قلت له سبحان الله اذا وقع وقف ايوه اقفل عندك احكم عندك سبحان الله اذا خرى لي ان الراجل وقف وهنا وقف انت على اخر وتماشي وتو يجيب صلاته لين يكمل صلاته وعود في قعده التسليمه لا سابق يسلم شوي في قعدته ذيك ووفى التحيات لله وعاد لا يسلم يا الله يجي ساجد سجدتين للقبلي بيه ترك ذوك الجلسة لما عدى ما تلقاد يرجع عنها به اللي حدوقه حدوقه ما جاب جلسة الوسطى هذا ما تلقاد يرجع له وراه بعد لا رجع له بيجهل والله قال حتى إلى عاد عمدا عدلش ما يتوسع يا ما تبطل علي يا غير حكمه من ساعة اليوقف ما تلقى يرجع إلى عاد الصلاة ممكن أنه تحرحز وقلت له سبحان الله يرجع ويقعد ولا لازم تصبه يجيبها وتوهم ردة وقفات فهمتوها ولا ما فهمتوا؟ ايوه اذا معناها انه نعود فارق بيديه ورج ركبتيه الارض لا يرجع وانت ما تريد يلتك تسبح له. ايوه قال لك والملي انك لا تتبع في سجده خلاها الامام ملي لا ترك سجده كي لا تشد بينا سجده واحده ايوه عقب قام ما جاب الاخرى ايوه نخلوها نقولوا ما دام خلاها الامام ديرها على رقبه الامام مو قدوته في القدام هذا خاسر إلي يسهر إمام عن السجدة ما جابها ما نخلوها احنا عندنا مذهبين وجهين واحدة إننا عرفونه نصبروا عنه ونقول له سبحان الله كان يعطي مولانا يقيل مولانا عذركم إلى أرجع عنا وفهم أنه بقيت له سجدة وحتى قاعد بعض العلماء ما يقول أنك تقول له بقيت لك سجدة إلي ما يفهم سبحان الله سبحان الله يقول له بقية سجدة واجب عليه يجم رجع من وقفته ذيك وشي قاعد يسمعته به اللي هو ما قعد الا جاب سجده وقف ساهته فترة قرينا هاركم سابق هذا يقوم رجع من وقفته ويجي قاعد بعد قاعد ذيك القعده اللي خصته قبيل يقعد ان يتسع يبرد في الدم ومن ثم يجيب السجده ومن ثم يرجع واقف ويتبع بعد المامون به اللي ردوا الى سواء السبيل اللي نرجع للصراط الله المستقيم ويقوم الصاع له روما حد مفركش احنا عنه المامون وعاد يسبح فضروني نرجع للصراط المستقيم جامع له يقعد هو ويجيب السجدة وتجيبها انت معاه ويوقف ويتبارك يجيب عقاب صلاته وتتبع وبين فتصلت معاه الله في الخطأ وعند منين السقم قمت عليه داخلكم الله ما هو داخل ما فهمتوه هو طيب هو شوفوا شار حد انه ما فهمه شوفوا قال قالوا الفقهاء قالوا على انك الامام يوقف عن سجدة طبعا كل ركعة فيها مالها سجدتين والله ما كنتوا فاطرين له قال ها هي صارك فيها 10 سجدة والله قل قاع منهم 8 معناه 8 هي العين لي بها اللي كل ركعة فيها سجدتين والركعات 4 مثلا في حارة انها رباعية بقى وكل ركعة فيها سجدتين ما كنت تعرف أنه فيها سجدت إباط فايقين عليه كل ركعة فيها سجدتين لو أنك صحيت الله جبت سجدة وشيت واقف وطول هو السجدة بينهم على خرق عدة ما كنت تعرفوها تسجد أولا وتقعد وتسجد حدك توقف إلى عدت مثلا واقف والله تقعد المهم من كل سجدة دوك سجدات ستين بيناتهم قاعدة في حالة أني صحيت جبت سجدة وشيت واقف قاعد السجدة الأخرى ما جبتها ولا قعدت عدت لنا السجدة التالية وشيت واقفت لنا قرأ في الأخرى وراي مامو قال لي سبحان الله لأني قفت أنا يمكن هو بي سبحان الله سبحان الله سبحان الله يريني نبهني ونفهم على اني بقاتلي سجدة انجي من وقف تديك وانجي قاعد نقعد لاش بي اللي انا خالقة قاعدة بين السجدتين ما عدلت نرجع وانجي قاعد من بل مرين فركش نرجع للطريق من بل مرين فركش انا وقمت عن قاعدة انجي قاعد وانجي ساجد وانجي واقف الماموم كان قاعد ما بيتبعني يحانيني كان يعطي مولانا نصلح لقدام ويدفرني رجعت له ايه وخلاص لحقته بقى قاعد مقعد انا ونجيب سجدة الباقي عليا وهو معايا ونوقف ونتابعوا صلاتنا اني تفوت توفى الصلاة لا يجيب انا البعدي ولا يجيبه هو معايا مع انه هو ما لزمه يا غير عاد لازمه به اللي مرنقي في انا نفهمتوه وضح لكم ولا ما وضح ايوه طيب غير انك اني يسهل امام عن السجدة على انك قلت لا تمشي عنها شغال تسبح إني هو تعطيه مولانا يرجع لك أو لا يعقبوا يجيبوا شي من التفاصيل أخرى في حارتنا وما فصلوا أيوة قول لكن لا يعقب إن شاء الله لا جعليه الحال إن شاء الله شوفوا نعم تفضل تابع ثم رتبوا على كلام الرجل فقم إذا جلس في أولاها ولا تقم عن سجدة خلاها تبارك الله قال إن إذا أسهل الإمام خلى السجدة والله قاعد إنه فرك علو الإمام مربوط رأسه هو مرة يعود الإمام تاري منسوخ والله يهدينا ويهديه ما نعرف ايش خارجه وفتران والله النساء نساء من طبيعة الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بالصحاب وشوفهم زين الإمام ورسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد النبوي اللي يدخله جبريل أول النهار وعقابه ما بينهما والجماعة الصحابة والزمن هو أفضل الزمن أفضل القرون قرني ولا أش من رياض الجنة ولا عات مدد قد ما تسهى ما يسهى الجو ألا من عندنا بس من أصحاب للمسجد النبو ما هو مساجد موريتاني اللي تسعود قاع مسروق ولا هو مساجد موريتاني اللي تسعود معدلة بالسحت والله بالربا ولاهي ولاهي معناها أمور صلى ومع ذلك صلى بهم رتتنا مرة قيل صلاة الظهر ولا العصر ولا صلى ركعتين وصحى وسلم وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاب ركعتين وقال السلام عليك ولا سلم لا قال كلمتين والله لا وقام خاف مرجع إلى عقاب المسيد وسنى ظهره على دايه ودايات المسيد جدور تنخل لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انبار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم توفى عنه انبار من فوق عليه جريد النخل ودياته من جدور النخل وقاعدين في التراب والتراب السباحة الشمامة يعني يجي الصحاب يبقى المناقع وتعود التراب اللي قعد فيها مثل من الطين لأن جريد اللان يصب عليه الماء يقوم صابه على الأرض وهذا عنكم المسجد النبوي النبوي هذا والله هذا هو مسجد والله تخرصه هو جري تخرص الدياتهما اجدور تنخل التراب ترابطه وسماخ وهذا كان قاعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم الله قاعد فيه الاف ده والله معناها المسجد قيمته ما هي بنيان ولا هي في لونه ولا هي في ترابه قيمته في النعود مؤسس على التقوى من اول يوم وتعود الجماعة فيه سال حديم مولان واسوى يعملوا مبار ويعملوا خيمة قيمته في فيه ولاهيه بنيان بهذه الوعادة قيمة بيوت الله بنيانه عود النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بعد دار لوحة على الصحابة وابناهن العدل فوق المسجد السعودي يعني عارف ان ذا يبقي مولانا ما هو ذاك ذا يبقي مولانا يعود المسجد معدل في طاهر وابنية طاهرة وجماعة في طاهر هذا مسجد يعود فيه المعنى المطلوب شرعا والله ما فهمته صلى بهم ركعتين واللي عدى الشكين يقول سبيع صلى بالعدل وقام مسند على داية منه الهيه صحابة بيهم هيبة النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم شجاع خايف بيهم اللي قطن صقهم القرآن قالوا ما تيتسولوا قالوا عاكوا قرط الأسئلة وعاد الواحد منهم ما يبقي يسول ويبقوا حد من أهل البادية والله حد ما هو فاهم حتى كانوا يتولى عنهم السؤال بها اللي قالهم القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. عاد الصحابة قالوا كنا نتمنى أعرابي أن يأتي الأعرابي من البادية ليسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقوا حد متقشمي كانوا يسولوا وما يقدروا يسولوا خايفين. لهم الصحابة واحدة منهم اللي توهم ماشيين وفهم كنون اللات لم يأس من هذا الضباط الكبار السامين الصحق حد ضباط اللي شو من كنون اللات الصحابة اللي تخاصوا فم أبو بكر وفم عمر وفم عثمان وفم علي وقد عد فم أبو عبيدة وخالد بن الوليد والزبير بن العوام ولا شيعهم كم لا شي من وجوه الصادقي. الله يا ربي حشرنا في زمرته. الله يا ربي كما رضيت عنهم فرض عنا وحشرنا في زمرتهم وشعرنا على الهدي الذي يرضيك عنا مع العافية والسلام. قابلنا بما يسرنا في الدنيا والآخرة وأجرنا مما يسوءنا في الدنيا والآخرة ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات لا أشي من الصحابة يتخار. ما أتكلم معها رجاج حاز عليه واحد يعرف بذي اليدين قيلا ويديه طوالات وقيل على المعطى يصدق وإن قالوا يريدين معروف بها حاز عليه بالشاور بطريقة مطابقة وعاد واحد منا احنا يقول له السلام عليكم الإمام انت ماله ويقوم ينظر قالوا هم بيهم الأدب حاز عليه بالشاور أن ينقرم منه وأوله كي للنبي صلى الله عليه وسلم يوفي هاك توفي وكي قال انه وجهه متماه متمونك وكي حد متخمم قالوا يا رسول الله أقصرت الصلاة وما نسيت انت نسيت والله الصلاة صارت قالوا كل ذلك لم يقع كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا يا ما خلي منه شيء الصلاة ما قصرت وانا ما نسيت قالوا هنست وقع شيء من ذلك يا لاك صارت والله انت نسيت قالوا كيف هذا قالوا انت صليت بين الله ركعتين وسلم واللي بسيط رملوا عاد قاع ما هنو عاطي مولانا قوة فيها غريبة يتخلط راسه بها اللي مصبوب عليه ذا من الوحي وذا من هموم الأمة تدعو تفكر عنده قادر من الله مركات والوتاد وذا كي الله يتجن الله تتخبط واللي سماك ثلاث بطوله ومن فقع ما فقعكش بكثرة مشاكل الدنيا يلي فكر في تربيتي من يقول لا إله إلا الله إلى قيام الساعة حد يبلغ عن مولانا جميع الشرائع حد يبلغ عن مولانا في القول والفعل والتقرير تبسمه طاع ونوره طاع وجلوسه طاع ما يعدل ما بمسألة ما هي حجة لله على الخلق ها مولاه قد يصيب بالوقع ما عنده جرام واحد ما هو مشغول بطاعة ربي قال له انت قال له صلي بين الله ركعتين وسلم تبرم عليه هو ابو بكر وعمر ما هم بعيدون ولا ساكتين وكونون لا ساكتين لا قادرهم شصة هم مطبقين ديرها على رقبة عال امه قدس اله ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وخلاص ما قادرش الى شاور المولان يسالوا فيهم ركعات ما دام النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم قدامهم حجتهم المولان عدلهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم لا قادرهم حد جاء المولانا داير المسألة على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم يعانني ديرها على رقبة موريتانيا يخلاء بهاللي رقابيهم ما ينفذوا كيل من معه ما ذا حكم من أحكام الشريعة أخبارها إذا الكلمة اللي يقولوا موريتانيا ديرها على رقبة عالم وقد سالم يقع كلمة تدل على الخزو ولذلك يقولوا ديرها على رقبة عالم وقد وقد انتش خالع موريتانيا بيهم كبيات ديرها على رقبة عالم وقد وقد قاعد دل على انك معد ساري قهرك معد الشي ما يتواصل لو عاد اموري تاني القارو دي الكلمة ثالثين يقولوا ديرها على رقبة عالم وهنا التسع سالم يعني ان قالوا ديرها عليه وقد وقد تدل على انك وحرت في راسك والله ما قلتوا فاطرين ديرها على رقبة عالم وقد وقد انتم جالين نلاز انتم الى عادة فرش قولوا لي ديرها على رقبة عالم وهنا ارقد التسع طوجا اشرب تاي اهنا اما تقولوا لي ديرها عليه وقد وقد اللي اركم حاسين بنه لكن مش ني يقضى الشماء ويقوم من طرفك ارقى الشفالش ما ينقال وقد اذا كلمة موريتاني تدل على انهم يقروك ما يهدوك ولا يدلوك على شيء متعدد. ان كلمة فيها الخزو وحق ديرها لا على رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد سالم واتسع سالم ورقد سالم ولا تتخمم قاع به اللي حشتك المولانا وان محمد رسول الله عدلها قدامك مش على وطيات اتعاقب عنه خليت يا فهمتوا الانبياء هم اللي معصومين ولا يعدل واحد منهم اي رواية ما جاء الوحي ينبه مباشرة ينظم له حركة المرور والمخالق الاخرين ما هي معصومة مهما بلغت يتم الواحد كلامه وافعاله تنعرض على الهدي الصحيح والمنهج السليم اللي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه رواية وثبت عنه سندا ومتنا وتحقق الانسان منه معنى عاد يعرف معناه عن طريق العلماء الراسخين في العلم ما يكفيه ان هذا حديث صحيح لا لا بد من تقبل من اللي معناه الصحيح تشيخه على العلماء ما يعود فيه الجهل اللي واحد يقبل لك حديث صحيح ويقول لك هذا في الحديث الصحيح قل له هذا حديث صحيح يا غير من ست اللود للفهم الصحيح انت ما قدرت تكل عليك هذا لا كيف فارماسينات ودار فيهم الدواء قال ما قدرت تكلهم ما هو على دكتور مختص يعرف توزيع الادوية لعل تعطيني دواء ما هو دواء ما هني لعات الفارماسين فيها الا ندوية نتكلها عليه اللمبدية لا بد من لوبد الدكتور اياك نتكل عليه توزيع الادوية كذلك لا بد من لوبد العلماء الراسخين اياك فرقوني في مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم هذا قال مولانا معنى شنو هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم معنى شنو اذا قال له نسيت قال له لم يقع شيء من ذلك قال له مثلا من عمر وابو بكر كافزر قال لهما صحيح ما قال ذو اليدين قال ذو اليدين الى الراشي الحق قالوا له صحيح انت صليت بين ركعتين وسلمت كانوا لا يسكت يحانوا يفتح لهم الخط اما يفتح لهم ما هم متكلمين لكن لو خطوته ملقيه وبارك فمي يتحرى لوام يعني ان قال له الحق شنو يقول الاخبار يعني ما ينقال له ساكت ويصلى ما قادر شيء لا فاتت الصلاة ولا فات هذا رسول الله مدح لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قادر ايش الى مر الوقت وهو قاعد بسرها ما قادر هم سم ايه اللي احلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم متلف زين والواحد هنا عنده شي من الكليشات ممرقين له على انه السليم الصدري وسليم القلب وسليم هي اللي احلاها رسول الله صدر هي اللي يقول مولانا وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله انتم احياكم النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدوا تكفروا به اللي نراه طبيعي والله ما فهمتوا قال لهم الصحيح وما قالوا قالوا له والله هذا قالوا ذو الجلدين صحيح انت اللي صليت من الله ركعتين وسلم اللي قال هيرهم عناها قالوا له الكلام ارجع مباشرة قام قاطع ماشي وارجع البل من إنكاء وكبر قيل انه وجقال كبر وقام واقف وجاب ركعتين تامات وسجد بعد السلام سجد السجدتين بعد السلام ايه قال عقبوا من هالعلماء قالوا هذا ينقبل منه شم الاحكام ما يوفوا ليس واحد اعلن الامام لا صحي قد يكلم قد ينقال له بالكلام ما هو سبحان الله لانه وقعد ومجلس معاهم وقال له صحيح ما لا يوقف قالوا له والله وعاد صنت للراجل ومشوا قوطر اللورة وقال سدايه ومع هذا الصلاة ما بطلت وعاد بطلت يعود قبيل كبر بيهم واذن واذان هاني والله قيموا وحرم بيهم وجاب الصلاة كون انه قعد وكون انه وثق قدر من سبع صلاة وكون انه جاه الراشد وكون انه تلفت عليه وكون انه صنت له وكون انه قال قال وقصرت الصلاة قالوا كل ذلك لما قال وكون انه سوى للصحابة وكون انهم قالوا انه صحيح هذا من الدجال اللي كامل ما بطل الصلاة لانه وقع علي اصلاحها والنبي صلى الله عليه وسلم كان متأكد على انه ما بقى عليه من الصلاة قبل من هذا العلماء انك تعود متأكد ويسبحوا لقدر من الرجال وراك انك تلغي تأكدك لان رسول الله رجل رجع عن ظنه القوي لما اخبره ابو بكر وعمر وذريدين بانه باقي له شيء من الصلاة ارجع هو عن ذاك اليقين اللي كان عنده فدل على انه اذا كثر من بعدك وقالوا جميعا سبحان الله وانت كنت متيقن انك صلاتك تمت قوم عدل للقارة الجماعة وانزل على رأيهم ولو كنت تخالفهم في القناعة والظن واضح الكلام هذا ايه حتى قال بعض العلماء ملاحظة رائعة وقلتها لكم الليلة ماضية ان قعدت النبي صلى الله عليه وسلم اللورة هو كي حد متخمم ويطرطق يديه معناها يديه يحركهم قالوا على ان الدل على المخلوق يعود مقرب من الله الله يا رب اجعلنا مع العافية والسلام.